اسطوانات بوليفون الشيخ امين حسنين. مررت بالبحر فسجدت لرؤيته، عواطفي وبكت عيني على الأثر. مررت بالبحر فسجدت لرؤيته، عواطفي وبكت عيني على الأثر. فقلت للبحر أرجع، من ذهب سابها وخلفتني أليف الوجد والسهد. فلم يجبني بغير الموج ملتصما وبالنسيم يسليني من الضجر. ذكرت يوما به ودعت منسحبا حسناء طلعتها أبهى من القمر. فودعتني وقالت لا طافت إن السفينة قد همت على السفر. فودعتني وقالت ملاطفة إن السفينة قد همت على السفر. أتبعتها نظري والفلك سائرة حتى توارت عن الأحداق والنظر. سارت فسار فؤادي في حراستها، وعدت أشكو الأسى حتى إلى الحجر. أمر بالناس لا ألوي على أحد، قلبي ولا أرى غير أشباح من الصور. يا ناصحي بجميل الصبر في شجني صبرت يا صاحي حتى عزم الصبر. إما رجوع حبيب بعد غيبته، إما رجوع غيبته عن الديار وإما ظلمة الحب.